الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة النساء: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآيات تضمنت مباحث متعلقة بالنشوز، وكما تقدم في أن الرجل هو القيم على البيت، والذي نصبه قيما على البيت هو الله سبحانه، فليس لنا اختيار في ذلك. الرجل هو القيم على البيت، يقوم بما يحتاج إليه البيت ويدبر أمره بإذن ربه، وينظر ما تحتاج إليه المرأة، وإن كان أبوها ملك فهو ملزم بالإنفاق عليها كما سلف. ولكن أحيانا تشذ بعض النسوة وتتعالى وتترفع على أمر الزوج، كثيرا ما تشذ المرأة وتنشز بمعنى ترتفع وتتعالى على أمر الزوج فترفض طاعته. فقال الله تعالى: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فماذا على الرجل إذا نشزت زوجته؟ عليه أن يعظها وأن يذكرها بما أوجب الله عليها من الطاعة للزوج، فما دام يأمرها بالمعروف عليها أن تطيعه، يذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا أمرها أطاعته إذا غاب عنها حفظته الحديث. يذكرها بقوله تعالى: فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات. يذكرها بكل ذلك، حديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. يذكرها بكل ذلك، ويذكرها أيضا باليوم الآخر وما عد الله فيه للمطيعات. فهذا قوله: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. قال بعض العلماء إن الأمر على الترتيب، الأمر الذي سيأتي، وقال بعضهم إنه على التخيير بحسب حال المرأة. فإذا كان القول بالتخيير فينظر إلى حال المرأة، قد تحتاج مباشرة إلى هجر في المضجع لكون الخطأ الذي ارتكب لا ينبغي أن يرتكب مثله، فمعلوم بدنية خطأه وأن ارتكبته عن عمد. وأحيانا يكون على الترتيب على حسب ما تقتضيه المقامات. أما صورة الهجران في المضجع فذكر العلماء فيها أقوالا، منها أنه ينام بجوارها على سريرها ويوليها ظهره ولا يكلمها، وهذه مسألة شديدة على المرأة. أو أنه يهجر المضجع ولكن خروجه من البيت وهجرانه لها خارج البيت في بعض التفصيل يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ومن العلماء من قال: حتى إذا غشيها يغشاها وسكت لا يتكلم. فهذه بعض صور الهجران في المضجع، يهجر لها المكان أو ينام معها في المكان ولا يتكلم، يوليها ظهره ولا يحدثها. وتتأتى هنا مسألة الهجران خارج البيت، قد ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تهجر ولا تقبح إلا في البيت. فكيف يتواءم هذا ويتفق مع كون الرسول عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا آلى ألا يدخل عليهن لمدة شهر، فترك لهن الحجرات واعتزلهن في مشروبة له صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الصدد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لما جاء النبي يسألها أين ابن عمك، قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فأرسل النبي من يبحث عنه فوجده مستلقيا في المسجد قد علاه التراب، فذهب النبي إليه قائلا قم يا أبا التراب قم يا أبا التراب، فهذا دال على أن علي ترك البيت خرج. فأولا من العلماء من تكلم بكلام خفيف على حديث ولا تقبح ولا تأجر إلا في البيت، والعلماء الذين حسنوه حاولوا الجمع بينه وبين النصوص المذكورة والوقائع المذكورة بما حاصله أن المقامات تختلف، فأحيانا بقاء الزوج في البيت مع وجود المشاكل يصعدها تصعيدا شديدا قد يؤول إلى الطلاق، فخروجه من البيت يكون أمثل دفعا للشر ودفعا للفساد. فهذا وجه خروج الخارج من بيته إذا غاضب زوجته خشية وقوع مفسدة أعظم فيترك لها البيت ويخرج. هذا والذي يصنع في بعض القرى والمدن من أن الزوج إذا غاضب زوجته طردها من البيت إلى بيت أهلها، هذا لا يجوز له، لا يجوز له بحال. قد علمنا حتى أنه إذا قال لها أنت طالق ألزمت وألزم بأن تعتد في بيت الزوجية، إذ الله قال اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا حتى في المطلقات. فالأصل أن المرأة في بيتها ما دامت زوجة البيت حتى ينسب إليها، إذ الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهكذا تتوالى النصوص في نسبة البيت إليهن. فعلى ذلك ما يصنع من طرد المرأة عند المغاضبات إلى بيت أهلها غير صحيح وغير سديد وحرام. أما أنت أيها الزوج فإن رأيت أن تهجر في البيت هجرت وهو الأولى، وإن كانت هناك مفاسد ستحدث تركت البيت وخرجت دفعا لمفسدة أعظم، والله أعلم. قال تعالى واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب له صفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوهن ضربا غير مبرح، قال العلماء لا يكسر عظما ولا يخضر جلدا، هكذا قال العلماء، ولا يصار إليه إلا عند نفاذ سائر الوسائل، ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السند الثابت أنه ما ضرب امرأة ولا خادما بيده قط عليه الصلاة والسلام، وهذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل هدي وأتم هدي. هذا ولأن جبنات البشر تختلف، قد يصار إلى الضرب مع من لا يجدي معه إلا الضرب. هذا والأفكار الواردة من دول الكفر التي تمنع الضرب مطلقا وتستهجنه سواء للزوجات إذا نشزنا أو للأبناء في المدارس مستقى من عقول بشر، لكن ربي يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. المعتدي والظالم لا بد له من رادع إذا لم تجد معه المواعظ، وهذا بصفة عامة. ودل على هذا الأصل ما يلي قول الله سبحانه وتعالى لذي القرنين يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وكذلك سليمان عليه السلام لما تغيب الهدهد قال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حالا صاروا إلى العقوبات والردع دافعا للشر والفساد. ولا تعارض هذا مع الرحمة التي أمرنا بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أخفى عليكم أن ذا القرنين حكم بالحبس الشديد على أهل الإجرام والشر والفساد، الحبس طويل الأمد. يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. أخذ منه حبس الظالم المعتدي لدفع شره عن عباد الله سبحانه وتعالى. فلما كانت النسوة ناقصات عقل ودين ويتسرب إلى كثيرات منهن النشوز والتعالي على الزوج، شرع ما شرع لدرء هذا التعالي حتى تستقيم الأمور. فإذا نشزت وكان رأيها كرأي زوجها فسد البيت. الأب يأمر الولد بأمر والأم تأمره بخلافه فيحصل من ثم الفساد. قال تعالى واجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إن أطعتك زوجتك لا تلتمس العلل الباردة لإلحاق الأذى بها. فإن هناك رجال استغلوا أمرهم كرجال للبطش بالزوجات ونظروا إلى ضعف الزوجة التي تحت أيديهم فساموها سوء العذاب. فربنا يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ومعنى ابتغاء السبيل عليهن أن الشخص يجلس يفكر في أي علة حتى يعاقب الزوجة بسببها، هي مستقيمة وطائعة ولكن يجلس يبحث عن أتفه سبب ويختلق الأسباب حتى ينزل بها الأذى ويلحق بها الأذى. فنهاه الله عن ذلك وحذره قائلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا، أي الله أعلى منك وأقدر منك من قدرتك على زوجتك. إذا كنت تظن أيها الزوج أنك قوي وقادر على الزوجة فربك أقدر عليك من قدرتك على زوجتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن مسعود البدري لما قال النبي له وقد رأى في يده عصا يضرب بها خادمه فناداه قائلا يا هذا اعلم ان الله عز وجل اقدر عليك من قدرتك على عبدك هذا. قال فالتفت فإذا رسول الله فألقيت الصوت وقلت وحر لوجه الله يا رسول الله. فهنا تحذير من ظلم الزوجة، كما أن عليها لا حق وعليها حقوق، فإذا أدت حقوقها زادت ما عليها من حقوق فلا تجبر على شيء لا تطيقه وليس من حقك عليها. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن خفتم أيها الأولياء، وإن خفتم يا حكام، شقاق بينهما فراق فراقا يحدث بينهما أن تكون هي في شق وزوجها في شق آخر، أن يفترق وهو يأخذ طريقا ويتأخذ طريقا، إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. من الذي يبعث هذا الحكم؟ هل هو الحاكم والقاضي المسلم أم أنه أولياء الرجل وأولياء المرأة؟ قال كثير من أهل العلم القاضي المسلم والحاكم المسلم هو الذي يرسل هذا الحكم، يرشح حكما من أهلها حكما من أهله يرسلهما، وهل قضاؤهما ملزم أم لا؟ قولان للعلماء، اتفق الحكمان على أمر هل كلامهما ملزم أم لا، أم أنهما يرفع الأمر للقاضي وهو يقدر، فيها وجهان للعلماء. وقد ورد في هذا الصدد أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة ابن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، عقيل تزوج فاطمة بنت عتبة، ولا يخفى عليكم أن عقيل بن أبي طالب أخو حمزة وعم لعلي، وحمزة وعلي قتلا أباها وعمها وأخاها، قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ولكن تزوجها وكانت تحبه ويحبها، فلكنها شعرت منه أنه يريد أن يتزوج عليها، فقالت له يا عقيل أنفق عليك وتحبس نفسك علي، أنفق عليك وتحبس نفسك علي، يعني أنا أصرف عليك ولكن لا تتزوج علي، كانت سرية. قال قد فعلت، فكانت تنفق عليه، ولكن كما سلف أن القوامة تنازع بسبب إنفاق المرأة على زوجها، فكان كلما دخل عليها تقول متذكرة أباها وعمها وأخاها وكانوا على درجة من الجمال والوضاءة، فتقول أين الذين رقابهم كأباريق الفضة ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم، يعني أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الذين كانوا على وضاءة وجمال، فيسكت، لكنه يشعر بألم من هذه المقولة المتكررة، فدخل يوما فإذا بها تقول هذه المقولة أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، أين هؤلاء الرجال الذين ترد أنوفهم الماء قبل أفواههم، كان أنهم كانوا شامخين، فقال لهم عن يسارك في النار، فقالت لا تجتمع رأسي ورأسك على فراش واحد، وحملت ثيابها وذهبت إلى عثمان رضي الله عنه فحكت له ما قال لها زوجها عقيل، وكان كبير السن عقيل وهي كبيرة السن أيضا، فأرسل عثمان معهما حكما من أهله وهو عبد الله بن عباس، وحكما من أهلها وهو معاوية بن أبي سفيان، فالمرأة وزوجها انصرف إلى البيت منتظرين الحكم، منتظرين الحكمين. في الطريق قال ابن عباس لأفرقن بينهما، ومعاوية قال ما كنت أفرق بين شيخين كبيرين من مشايخ قريش، رجلين طائعين في السن ما لم يفرق بينهما. فابن عباس ومعاوية في الطريق يتحدثان، أما المرأة وزوجها فسبق إلى البيت، فلما وصل معاوية وابن عباس إلى البيت أغلق الزوجان الباب في وجوههما واصطلح فقال لا حاجة لنا فيكما. فالشاهد من قول ابن عباس لو فرقنا وقول معاوية لو جمعنا. فهذا يعطي للحكمين قوة على إنفاذ الرأي إذا اتفقا، أما إذا اختلفا فيرفع الأمر إلى القاضي والله أعلم. والذي يحدث عندنا في محاكم الأسرة فيه شيء من الصواب وشيء من الخطأ، فنعم ما يصنع القاضي إذ يرسل حكما من أهله وحكما من أهلها، ولكنه يترك للمرأة وللرجل أن يختار الحكمين ويملي شروطهما على الحكمين في كثير من الأحيان. ينبغي أن القاضي يرشح هو الحكم لا صاحب الشأن هو الذي يرشح الحكم، لأن الزوجة إذا رشح الحكم سيملي على الحكم ما يريد، وإن وجد رجلا حكما لن يوافقه على مراده من الفراق أو الاجتماع سيبعده ويأتي بحكم آخر يهواه هو. فكان من اللائق أن القاضي هو الذي يختار الحكمين، يسأل عن أسرتين سؤالا جيدا ويأخذ رجلين عدلين ويحملهما أمام الله مسؤولية التجميع أو مسؤولية التفريق، مسؤولية التجميع أو مسؤولية التفريق، لكنه يخول للزوجة أن يختار من الحكام ما يشاء وللزوجة أن تختار من الحكام ما تشاء. هذا وجه الخلل والله أعلم. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، سلف تفسير الشقاق بأن تكون في شق وهو في شق، وهذا حتى ينسحب على قوله تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يشاقق يجعل نفسه في شق والشريعة في شق آخر. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لماذا الحكمين؟ الإصلاح. إذن الإصلاح أولى من الفراق، وسيأتي قول الله تعالى والصلح خير، والصلح خير، حتى لو تنازلت المرأة عن شيء من حقها مقابل الإصلاح أولى من الفراق. وقد قال تعالى وسيأتي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك الرجل إذا أتى على نفسه وألزم نفسه بما ليس هو بملتزم به إبقاء للمعاشرة مع زوجته، وأيضا إمضاء لقوله تعالى والصلح خير، لكان أولى له من الفراق. فهكذا يقول ربنا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا للإصلاح. فمن المفهوم المخالف أن الذي يسعى للتفريق بين الزوجين بغير سبب يدعو إلى التفريق يأثم، والذي يخبب امرأة على زوجها مرتكب لكبيرة من الكبائر ومظلمة عظيمة من المظالم. والنبي قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها. قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، قوله جل ذكره إن يريد عائد على من؟ هل عائد على الحكمين أم أنه عائد على الزوجين؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هل عائد على الحكمين أم أنه عائد على الزوجين؟ بكل قد قال فريق من العلماء وإن كان عوده على الزوجين أقرب، إن كان الزوج والزوجة يريدان الإصلاح فسيرشدان الحكمين إلى ما يكون سببا في الإصلاح. وهنا يتأتى أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أن الشخص إذا تحاكم إلى شخص يجب أن لا يغش الحاكم ولا يغش القاضي، فإنه إذا غش القاضي هو الذي سيتحمل إثم الغش بين يدي الله سبحانه. فإن القاضي إنما وضع وشرع لينتصر للمظلوم من الظالم، ليخفف عن الظالم من عذاب الله سبحانه، لأن الشخص إذا كان ظالما وانتصف منه القاضي خفف عنه العذاب يوم القيامة. ولذا فمن مسؤولية الحاكم المسلم أنه يكون سببا في إنقاذ العباد من نار جهنم، من مسؤوليات الحاكم المسلم والقاضي المسلم أن يكون سببا في إنقاذ العباد من عذاب الله يوم القيامة. ولعل ذلك مما يشهد له ما حدث من ابن عمر، أحد أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قيل إنه عبيد الله وقيل عبد الرحمن، وكان بمصر وشرب الخمر، وهو أبو سروعة شرب الخمر في إمرة عمرو بن العاص في مصر، فلما شرباها ندم فذهب وقال واحد من الآخر دون أن يكتشفهما مكتشف، قال أحدهما للآخر هلم إلى هذا الأمير نذهب كي يطهرنا مما وقعنا فيه، هلم إلى الأمير كي يطهرنا مما أصبنا. فذهب إليه وقال له إن شربنا الخمر فطهرنا، فجلدهم الحد كما هو معروف في القصة المطولة. فمسؤولية الحاكم إذن إزالة الذنوب والكبائر من على أصحابها، وإزالة ما يؤرقهم في أخراهم. ولذا جاءت الغامدية مرارا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إنها زنت طهرني يا رسول الله، والنبي يعرض عنها تصر هي وتقسم بالله أن الذي في بطنها من الزنا، فيقول إذن لا نرجمنك والجنين في بطنك، اذهبي حتى تضعي، فتذهب ولا تنسى الذنب، تضع ولدها وتأتي به إلى الرسول تقول طهرني يا رسول الله، يقول إذن لا نرجمنك وندع الولد يضيع، اذهبي حتى تفطميه، فتذهب حتى تفطم الطفل وتأتي مصرة والطفل معه كسرة من الخبز، تقول ها هو ولدي قد أكل الطعام يا رسول الله فطهرني. فعلمت أن من مهام الحاكم أن يطهر الناس من الذنوب حتى يوافي أحدهم ربه سبحانه، وخفيف المحمل خفيف الذنب. وكذلك صنع ماعز الأسلمي لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء وجهه يقول إن الأبعد قد زنى يا رسول الله فطهرني، فأعرض النبي عنه إلى اليمين فلف إلى وجه النبي من ناحية اليمين قائلا نفس المقولة يا رسول الله طهرني، فاستدار النبي إلى الشمال فاتجه من الشمال يا رسول الله طهرني، فيقول النبي لعلك قبلت، فيقول لا يا رسول الله الأبعد فعل وفعل، لعلك لمست، أبيك جنون شم رائحة فمه لعله سكران. وفي كل ذلك يصر الرجل والله ما بي جنون ولا سكر ولا أي شيء إلا أني أريد أن تطهرني يا رسول الله. فهكذا كانوا يرون في الحاكم، وهذه من مهام الحاكم، إذا سرق سارق بدلا من أن يوافي ربه يوم القيامة فيعذب في الجحيم بسبب سرقته، فقطع يده أولى له وأسلم له من أن يلقى الله مرتكبا لتلك الكبيرة. ولذلك المرأة المخزومية القرشية لما سرقت وقطعت يدها تابت بعد توبة حسنة ورجعت إلى الله رجوعا طيبا. هذا من مهام من حكام المسلمين، تلك المهام التي غفل عنها الناس، فيتركون الرعايا تضيع وترتكب الجرائم وتوافي ربها يوم القيامة ملوثة عياذا بالله من اللوث. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. الشاهد أن على الشخص منا إذا تحاكم حتى إلى إخوانه كي يقضوا بينه وبين إخوته أو بينه وبين أصدقائه عليه أن يوضح الحقيقة جلية، لا يعمي على القاضي الأمر ولا يدلس على القاضي، فإنه إذا دلس عاقبة تدليسه عائدة عليه. ولذا علمنا أدبا من الخصمين إذ أتيا داود عليه السلام قائلين أو قائل واحد منهما يقول: إن هذا أخي له 99 نعجة، وقبلها يقول: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط. جئناك أيها الحاكم أيها القاضي تدلنا على ما يقربنا من الله، فأنا لا أعلم هل هذا الحق لي أو له، إن كان له اقض له بالحق، إن كان لي اقض لي بالحق، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط. فهذا المقصد على كل متحاكم أن يتفطن له، وعلى كل قاض أن يدركه هو الآخر، أن ينتصف للمظلوم من الظالم حتى ينجيهما جميعا في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، إلى قوله يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا، عليما بما في النفوس، خبيرا بالعباد، عليما بما يصلح، خبيرا أيضا بما في نفوس العباد، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. هذه الآية الكريمة هي آية الوصايا العشر في كتاب الله عز وجل. قد قيل إن آية الوصايا العشر هي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فهي عشر وصايا أيضا. وهذه الوصايا بلا شك خير وصايا على الإطلاق، وصايا وصانا بها ربنا سبحانه وتعالى بلا شك، لا شك في ذلك ولا ريب أنها أولى من كل وصايا، أولى من الوصايا العشر لحسن البنا رحمه الله، وأولى من الوصايا التي وضعها كبار جماعة التبليغ إنعام الحسن، أولى من أي وصايا، وصايا ربنا سبحانه وتعالى. فليت الذين يطالبون بتدريس الوصايا العشر يولون وصايا ربهم كل الاهتمام كل الاهتمام، أما وصايا بشر فقد تخطئ وتصيب. وآسى على قوم جعلوا وصايا بشر مقدمة على وصايا ربهم سبحانه وتعالى وتدارسوها ودرسوها، وكان من اللائق أن تتدارس وصايا ربنا سبحانه وتعالى التي ذكر الله في كتابه، ووصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي ذكر في سنته. هذه الوصايا العشر، وأيضا آيات الأنعام قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، وصايا عشر أيضا. قال تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه أول وصية، أمر من الله لنا: واعبدوا الله، أفردوه بالعبادة والطاعة والخضوع والإذعان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تجعلوا له شريكا، تعبدونه كعبادة ربكم وتطيعونه كطاعة ربكم. ولا تشركوا به شيئا، لا تتخذوا له شريكا أيا كان ذاك الشريك. ففصل بين أهل الإسلام والكفر، أن أهل الإسلام عبدوا الله وحده لا شريك له، وأهل الكفر اتخذوا لله شركاء وأنداد وأمثال وصاحبة وولدا، كل منهم بحسبه. فإذا صنفنا الأديان في العالم فهي ما بين إيمان وكفر، ما بين توحيد وشرك. أهل الإسلام طائفة وحدهم أهل توحيد، وغيرهم أهل شرك. وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أصل الأصول على الإطلاق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل من عبد من دون الله. والآيات في هذا الصدد كثيرة، والتخلي عن هذا سبب في إحباط كل الأعمال، سبب في إحباط كل الأعمال وذهاب ثوابها، وفعله حكم على نفسه بالخلود في الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ظاهر الشرك ولا خافي، فالشرك منه ظاهر ومنه خفي، الذي هو الرياء عند كثير من أهل العلم. لا شرك في الألفاظ، ولا شرك في العبادات، ولا شرك في أي نوع كان. إنكم تشركون وتنددون يا محمد، تقوله اليهود. أصحابك يقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي: قولوا ما شاء الله وحده. ويقولون: والكعبة. قال: ولا تقولوا والكعبة، بل قولوا ورب الكعبة. ولا تشركوا به شيئا. ومن الألفاظ الدارجة: لولا البط لأتانا النصوص، لولا الكلب لأتانا النصوص. فكلها ألفاظ شركية تتقى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وبأختم إن شاء الله هذا المجلس كما يقول علماؤنا وأئمتنا: ذكر أعظم حق لله علينا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأعظم حق للبشر بعد رسول الله حق الوالدين، ولذا قدم على كل حق وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، ثم مات، ثم حقوق الوالدين. ولذلك قدم حتى بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. أتى آت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، جئت يا رسول الله أريد أن أجاهد معك أبتغي الأجر من الله عز وجل. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي بعض الروايات: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. في هذا الباب يورد العلماء نصوصا كثيرة تحذر من العقوق، كالتي سمعت: أي ذنب أعظم؟ قال: الشرك بالله. قال: ثم أي؟ قال: ثم عقوق الوالدين. أصعد النبي المنبر درجة درجة، فقال آمين في كل درجة من الدرجات الثلاث، وقال لأصحابه: قولوا آمين، فأمنوا قبل أن يعرفوا ما سبب التأمين. ثم سألوه، قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبوي أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. فكان بتوقيف جبريل أوحى إلى النبي ذلك، يدعو على رجل أن يذل وأن يهان، وأن تلصق أنفه بالتراب إذلالا له. إذلالا له، من هذا؟ الذي يدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة. وهكذا تتوالى النصوص. وذكر العلماء أن من أسباب عدم إجابة الدعاء، وقد قال تعالى ادعوني أستجب لكم، فأنت تدعو ولا يستجاب لك دعاء بسبب عقوق الوالدين، بل ودعاء أمك يستجاب فيك ودعاء أبوك يستجاب فيك. استدلوا لذلك بقصة جريج العابد، ولا يخفى عليكم أمره، كان عابدا من عباد بني إسرائيل المجدين المجتهدين، فتذاكر الإسرائيليون أمره وشأنه وأثنوا على عبادته خيرا، فقامت امرأة بغي من البغايا يتمثل بجمالها وحسنها، قالت إن شئتم لأفتنن جريجا، قالوا إن استطعت فافعلي. وقبلها أن أمه أتته قالت يا جريج، وكان يصلي، فقال يا رب أمي وصلاتي، فكررت النداء يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، فوجدته لا يلتفت إليها ويمضي في صلاته ويؤمه، فدعت عليه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، كأنها قالت يا ربي ابني لم يرد أن ينظر في وجهي ولم يرد علي وأنا أمه، يا رب فما دام لم ينظر إلى وجهي فلينظر إلى وجوه النسوة الزواني، والعياذ بالله. الحاصل أن المرأة الإسرائيلية البغي تجملت وذهبت إلى جريج فعرضت نفسها عليه فأبى، فأمكنت راعيا من نفسها فوقع عليها فحملت وولدت، وجاءت بالولد لقومها، ابن من هذا؟ قالت ابن جريج، فذهبوا إليه في الحال واستنزلوه من الصومعة ضربا وسبا وإهانة، يا من بك وبك تدعي أنك عابد وتفعل، وهدموا له الصومعة ودمروها وهو لا يدري ما السبب، قالوا تزني، يا من بك وبك، قال اتوني بالولد، فأتوه بالولد فأكرمه الله، لأن إعراضه عن أمي كان عن اجتهاد لم يكن قاصدا العقوق فيه، فقال له يا بابوس من أبوك؟ قال أبي هو الراعي، فأقبلوا عليه يقبلونه ويقولون نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها كما كانت. فقال العلماء إن دعاء الأم على ولدها إذا كان عاقا يستجاب فيه، لذلك تحذر الأمهات، تحذر الأخوات، يحذر الآباء من الدعاء على أبنائهم وبناتهم. قد يتأخر زواج فتاة تسأل ما السبب؟ دعاء أمها عليها أو دعاء أبيها عليها. قد يفشل ولد في الحصول على وظيفة وسبب ذلك دعاء أمه عليه أو دعاء أبيه عليه. قد يخفق في حياته ويبتلى وهو لا يدري ما السبب، إلا أنها دعوة لأمه قديما صدرت، لم تنسخ الأم بدعوة أخرى كانت سببا في إدخال النكد عليه. فإن الدعاء يستجاب ولو بعد حين، لذا قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فقد تدعو الأم على ابنتها دعوة لأنها آلمتها الآن، واستجابة هذه الدعوة فيها تكون ولو بعد 10 سنين، تجني البنت ثمرة مرة بسبب دعاء أمها عليها. وفي المقابل قربة من أعظم القربات أن تتقرب إلى الله بدعوة أمك لك، غنيمة تغنمها كل صباح إذا مررت بأمك وسألتها دعوة صالحة لك، فتخرج متيمنا بتلك الدعوة راجيا من الله الفلاح، إذا خرجت تقول يا رب خرجت ولك الحمد وفقتني لإرضاء والدي، ارزقني برهما وارزقني برزق حلال طيب أصلهما به. تخرج فيصاحبك التوفيق. فأنتم تعلمون أن صنيع المعروف في وقت الرخاء تنفع في أوقات الشدائد، فلولا أنه كان من المسبحين أي المصلين قبل البلاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وحديث الغار خير شاهد على ذلك. الثلاثة الذين انطبقت على فم غاريم صخرة، فقام أحدهم يتوسل: ربي إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق غبوقا إلا أعطيتهما قبل أن يشرب أولادي، فذهبت ذات يوم للإتيان بلبن لهما فناى بي الطلب فرجعت إليهما وقد ناما. وانظر إلى هذا الفقه في التعامل مع الوالدين. أتى هذا الرجل باللبن، رأى أبويه نائمين كره أن يوقظهما، فيأخذ منه العلماء أمرا: أنك لا تزعج والديك، إذا رأيتهما نائمين فلا تزعجهما، إذا أصابتك مشكلة وليس للوالدين قدرة على حلها فلا تخبر الوالدين بتلك المشكلة، لا تنكد عليهما بل اطلب منهما إجمالا الدعاء. فوالذي تتحصل عليه منهما عند الملمات، أما أن تزعجهما بأخبارك التي لن يستطيع معها حل إلا الحزن والهم، فحينئذ يكون صنفا من أصناف الأذى ينبغي أن يبعد عنه الأبوان ما دام لا يستطيعان فعل شيء. أما الدعاء فسلهما الدعاء لك. فالولد وقف على بابهما لا يريد أن يوقظهما وقد نام، حتى طلع عليه الفجر وهو على هذه الحال، فسقى الوالدين. ويعظم الأجر كلما تقدم بالوالدين السن، فإن الناس في زمن كبر الوالدين كل يتقزز من والديه. قد يوقرك أبناؤك أثناء شبابك، والكل يسعى من حولك لنيل فائدة منك. أما إذا تقدم بك السن واحتجت إلى خدمة فإذا بالكل ينفر منك ويفر. فنعوذ بالله من أن نرد إلى أرض العمر. رعايتهما عند الكبر أجرها أعظم، بل ومن أفضل القربات ومن أفضل أسباب كشف الملمات والبلايا استجلاب رضا الوالدين. لا أخفى عليكم أمر أويس القرني الذي كان به برص وكان بارا بأمه، فدعا الله فشفاه. برص لم يزل الأطباء يعجزون عن دوائه، ولكن ربي لا يعجز، إذا مرضت فهو يشفيني. ببركة بره بأمه دعا الله فشفاه، إلا موضع إصبع كعلامة في بطنه لعلة بينها رسول الله، إذ قال لأصحابه: خير التابعين رجل يقال له ويس بار بأمه. في بعض الطرق أو في بعض الشروح منعه بره بأمه من الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال النبي: من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر الله له. عقل عمر المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في خلافته يتفقد أمداد أهل اليمن الوافدين للجهاد من اليمن والوافدين للحج من اليمن، يتفقدهم عمر يسألهم: فيكم رجل يقال له أويس؟ لماذا؟ توقيرا من عمر لقول النبي، ورغبة من عمر في مغفرة الذنوب له. من وجده منكم فليسأله أن يستغفر له. أهل اليمن يتعجبون. أمير المؤمنين عمر الذي دانت له الممالك والفرس والروم يسأل عن رجل يمني غير معروف من قبيلة من قبائل البادية عن أويس، يتعجبون من هذا السؤال. فجاء أويس ذات عام فقال فيكم أويس؟ قالوا نعم. فقدموه إليه وأويس لا يدري ما الخبر، ليست له أي صلة بعمر، ليس بأمير ولا وزير ولا ذي منصب ولا أي شيء، رجل في غبراء الناس يمشي كما يمشي سائر الناس، ليس بالمتكبر وليس بالذي يحب أن ينظر الناس إليه. فيأتي به عمر فيدخل على أمير المؤمنين وهو لا يدري ماذا سيفعل به، فيقول له عمر: أنت أويس؟ قال: أنا أويس. قال: أنت من قرن بلاد اسمها قرن؟ قال: نعم أنا من قرن. قال: كانت لك أم أنت بها بار؟ قال: الحمد لله، هذا من فضل الله. قال: كان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا موضع إصبع؟ قال: الحمد لله، نعم يا أمير المؤمنين. ورأى عمر أثر الإصبع التي بين النبي صلى الله عليه وسلم، فدمعت عين عمر وقال: استغفر لي يا أويس. كيف أويس يستغفر لأحد العشرة المبشرين بالجنة، الخليفة البار الراشد؟ قال أويس: أنت صاحب رسول الله، أنت صاحب رسول الله، بل استغفر لي أنت يا أمير المؤمنين. قال: استغفر لي يا أويس. وأخبره الخبر فاستغفر له أويس. فقال عمر له: إلى أين تريد أن تذهب يا أويس؟ قال: إلى الشام يا أمير المؤمنين. قال: أكتب معك رسالة لأميرها، يعني أوصي أميرها بك خيرا. قال: لا يا أمير المؤمنين، أحب أن أكون في غبراء الناس، يعني في وسط الناس لا يعرفني أحد من الناس. فذهب إلى الشام غير مكترث بوصية تكتب لأمير، فما دام الله قد تولاه فلا يحتاج إلى ولاية بشر، لا يحتاج إلى إكرام أمير أو وزير له ما دام الله تولاه سبحانه وتعالى. فأراد ورغب أن يكون في غبراء الناس، فرجع إلى بلاده بعد قضاء مهمته. ولما رجع إلى بلاده بعد قضاء مهمته ذهب سيد قبيلته للحج، فالتقى به عمر فسأله: كيف حال أخي أويس؟ فتعجب صاحب القبيلة من هذا الذي كان أمير المؤمنين يسأل عن هذا الرجل. قال: تركته بخير الحمد لله. قال: سأله أن يستغفر لي. وأخبره الخبر. فلما رجع سيد قبيلتهم إلى بلادهم تقدم إلى أويس وقال: استغفر لي يا أويس. فقال أويس: هل التقيت بأمير المؤمنين؟ قال: نعم. فتفطن لما حدث وخرج من البلاد فلم يره أحد حتى لحق بالله، خشي على نفسه أن يفتن أو أن يفتتن الناس به، رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. فبر الوالدين شأنه عظيم يوم القيامة، حتى إن جاداك لتشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا. فهكذا يجب علينا أن نعيد النظر في مسألة برنا للأبوين. فهذا باب عظيم من أبواب المظالم والحقوق سنسأل عنها بين يدي الله. إذا جئت لحقوق الآباد ستسأل عن أمر الوالدين معك وأمرك مع والديك كيف كان. فكم من مفرط وكم من معز لزوجته مذل للأمة، كم من شخص يظلم أبويه. بل ومن عجيب أمرهم أن أحدا يشتري الفاكهة ويقطن فوق أبيه في الشقة التي بناها له أبوه، فيدخل بالطعام متسللا حتى يراه لا يراه الوالدان، ويأكل هو وزوجته بعيدا عنهما. فكيف تطيب لهذا نفس أن يأكل بهذه الطريقة التي تنزل على بطنه ولا يدري كالسموم، إذا أخفى عن والديه الشيخين الكبيرين ما علمن بهما. إن ربنا وصى بهما خير وصية في عدة سور من سور الكتاب العزيز. إن النبي ولم يرى أمه يستأذن ربه أن يذهب لزيارة قبرها، ويستأذن ربه أن يستغفر لها، فأذن له عليه الصلاة والسلام في الزيارة دون الاستغفار لعلة من العلل. إن إبراهيم عليه السلام يتلطف غاية التلطف مع أبيه حتى لا يكره أبوه الدين، يتلطف ويجتهد في صياغة العبارات حتى لا ينفر أبوه، ولكنه أمر قضاه الله وقدره. فيقول مخاطبا أباه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أبوه يتوعده: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فبهدوء: سلام عليك، أمان مني لك، فأنت أب لن ينالك مني إلا الخير، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هكذا. ويعلمنا درسا حفيده يوسف الصديق عليه السلام إذ أقبل أبواه من بلاد كنعان إلى مصر، فلا يجلس على كرسي العرس في مصر ويترك أبويه، بل يخرج من مصر لاستقبالهما للاحتفاء بهما قائلا مرحبا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ويجلس أبويه على أعلى مكان على سرير الملك، ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش، أجلسهما في أقرب مكان وأعلى مكان، ولكن لإرادة الله سبحانه خروا له سجدا. فقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن الآيات. فيا إخوة، من كان له أب أو أم قصر في حقهما فليعد النظر في هذا التقصير، فإنا مسؤولون بين يدي الله عن هذا التقصير. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فليكن من ذكرنا، من دعائنا الذي ندعو به ربنا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا لزمت الدعاء قيد لك من يدعو لك بعد موتك، فهما وقد انقطع عنهما العمل إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فهما في القبرين ينتظران منك دعوة صالحة تصل إليهما، استغفارا يصل أثره إليهما، صدقة جارية تؤديها عنهما، كل ذلك ينتفعان به. فلا تقصر في حقهما حتى لا يقصر في حقك بعد مماتك، حتى لا يقصر في حقك بعد مماتك. أقول وقد رأيت بنفسي رجلا لطم والده لطمة على وجهه، فقال له الأب واستوعبها: قف يا بني، والله يا بني ما زدت على هذا. فاستفسرت منه: ما الذي تقوله وقد فعل بك كذا وكذا؟ فقال: والله يا فلان، والله لقد لطمت والدي في الصغر لطمة، وأنا من يومي أنتظر متى تأتيني هذه اللطمة التي أصبت بها والدي، فكما تدين تدان. فاستغفر الله واستغفر لوالديك وسل الله أن يرحمهما لعل الله أن يرحمك، فإنه ديوان عظيم من الدواوين منصوب يوم القيامة. ولا تظن أن الأبوين لرحمتهما بك في الدنيا سيغفران لك في الآخرة، كلا، بل قد قال قائل في تفسير قوله جل ذكره: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. قال: من أسباب الفرار ثلاثة أسباب، أحدها لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، والثاني أن كلا يفر سترا على نفسه وخوفا من الفضيحة، فالأسرار تبلى آنذاك وتنكشف آنذاك، والمخبوء يظهر فالكل يخشى من الفضيحة، والوجه الثالث أن الهرب والفرار خشية من المطالبة بالمظالم. يأتي الأب يقول: يا رب ابني ظلمني، عقني، شتمني. تأتي الأم كذلك تسأل ربها القصاص، إذ تريد حسنة تفي بها ميزان حسناتها، فبدلا من هذا كله فأكرم المثوى، إن كان قد مات فاستغفر الله لهما، وصل من كان أبوك يصل، صل من كان أبوك يصل. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. لقد وقف عمر مع رجل وقفة طويلة ونزل عن حماره وذهب لزيارته، فقال له قائل: لما هذا كله؟ قال: إن أبي عمر كان يوده، وإني سمعت النبي يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، فإن كان أبوك يكفل أيتاما فقم بكفالتهم، كان أبوك يرعى مساكين وفقراء فقم برعاية المساكين والفقراء، يصل ثواب ذلك كله أيضا إلى أبيك، إنه هو الذي سن تلك السنة الحسنة وجعلك تسير في هذا الدرب. فمن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال: إن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. إذا كان أبوك أحسن إليك فكن حسن العهد معه. ولهذا أصل إضافة إلى ذلك، قال أبو بكر لعمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، كانت حاضنة النبي، ليست بأم للنبي، إنما كانت حاضنته. انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها بكت، قال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. فيزتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. فحسن العهد من الإيمان، حسن عهدك بأبويك من الإيمان أيضا، فبرهما بعد الممات. وفقنا الله إياكم لكل ما يحب وأرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الأخ يذكر بحديث لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة وإنما هي العشاء، فيسأل من ثم هل كلمة صباح الخير وبابا وماما وازيك بدلا من تحية الإسلام هل يأثم المرء على هذا التبديل؟ هو لا يأثم، ولكنه يفقد الأجر الكثير ويفقد الخير الكثير. فسنتنا أبي أمي أبتي ونحو ذلك، ليس في الكتاب العزيز بابا وماما ولا الطنط ولا الأنكل ولا النينة ولا التيزة ولا التيتة، كل هذا وافد علينا من الكفار أهل الغرب. وإما يوسف عليه أن قوما يريدون مقاطعة الكفار بالمصائب والمشارب التي أحلها الله ويتبعونهم في هذه العجمة والتشبه بالملبس في الملبس والمأكل وصفة الحديث وغير ذلك، فينبغي أن نعزر هذه الألفاظ التي دخلت علينا من هؤلاء العجم الكفار ونستبدلها بألفاظ من اللغة التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. بل وأصبح بعضهم يتناقص من الذي يتكلم بالموضة، وبدلا من أن يقول ماما ويقتصر إذا به يبدلها مامي وبابي على لغة المخنثين. والله أعلم. هل يمكن احتساب مصاريف الجنازة لشخص مستحق ضمن زكاة المال؟ لا، سلموا الزكاة لفقره ويتصرف. يقول أخو رجل مصاب بالسحر منذ مدة ويأخذ بأسباب العلاج ولا يزال السحر قائما، استمر في الرقية والعلاج وعوذ نفسك كما كان الرسول يعوذ وأنت مثاب ومأجور، وقد يتأخر الشفاء لأمر يريده الله. ومن فوائد تأخير الشفاء أنك تجتهد في الدعاء، وكلما دعوت أثابك الله، كلما دعوت ارتفعت درجتك. فالدعاء سواء استجيب الآن أم أجلت الاستجابة هو نفسه عبادة. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فأنت تثاب كلما دعوت سواء استجيب الدعاء أو تأخرت الاستجابة. ولذلك فإن نبي الله أيوب عليه السلام دعا لما مرض، وربي قادر على أن يشفيه في الحال، ولكن يلبث به البلاء 18 عاما. في كل هذه 18 في عبادة وفي تخشع وتذلل لله، فنال شهادات من أجمل الشهادات من الله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فإذا كنت مسحورا وطال بك الأمد، رسول سحر كان بالإمكان من أول يوم دعا فيها اللهم اشفني أن يشفى، ولكن دعا ودعا واستمر السحر أسبوع أسبوعا آخر أسبوعا ثالثا أسبوعا رابعا، وشفي بعد زمن عليه الصلاة والسلام، وفي كل ذلك مأجور لدعائه ولجوئه إلى الله. يسأل عن المضاربة في البورصة، ابتعد عنها. هذا إجمالا. يقول: لقد قام من 5 سنوات بتطليق زوجته أثناء الحيض، وسأل شيوخا واختار أن الرأي القائل بعدم وقوع طلاق في الحيض، وحدث طلاق معلق وقلت إنه لا يقع، هل يوجد اسم عليه إذا أخذ برأيين مختلفين في مسألتين؟ أما الطلاق المعلق فالخلاف فيه قوي، أما طلاق المرأة في حيضتها فالأدلة والأئمة الأربعة، الأدلة أولا والأئمة الأربعة على احتسابه، مع أنه مخالف للسنة. هل دهن الحية نجس؟ ليس بنجس وقد استحال، والله أعلم. هل لو أدرك الشخص التشهد فقط في الصلاة قد أدرك الجماعة؟ هذا الرأي الذي أختاره من أقوال أهل العلم، ولا تلزم بأن تنتظر حتى يسلم وتنشئ جماعة أخرى، لأن النبي قال: ما أدركتم فصلوا. وأيضا قد يفهم حديث على غير وجه، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا ليس في باب فضيلة الجماعة، إنما هو في باب المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته متكلم فيه. وبالطبع كيف يعني حتى لو ثبت إسناده لا بد من الجمع بينه وبين غيره من الأدلة فقد جاءت سلمى زوجة أبي رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وأنه يضربها، فسأله النبي. ولو كان لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته صحيح أن سئل، وأيضا له فقه حتى إن كان ثابتا لا بد من الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى. قال له يا أبا رافع لما ضربت زوجتك؟ قال تقول لي صلاتك بطلة. قال يعني خالت لك صلاتك بطلة ضربتها؟ قال نعم. كيف تقول لي صلاتك بطلة؟ فقال لها النبي لما قلت له صلاتك باطلة يا سلمة؟ قالت يا رسول الله كان يصلي فأحدث في الصلاة، فقلت له صلاتك باطلة فقام يضربني. فضحك النبي وقال ما قالت لك إلا خيرا. هذا يبين أيضا أن الصحابة كان فيهم من أمثالنا، يعني فيهم من أمثالنا، فيهم النابغة في الفهم وفيهم من دون ذلك، فيهم أصناف كالبشر الذي يعيشون الآن حتى تتأتى أحكام رسول الله عليه الصلاة والسلام على حالات مشابهة لحالات في زماننا. ما حكم التثاؤب؟ التثاؤب من الشيطان، إذا تثأبت فضع يدك على فمك فإن الشيطان يدخل. هل هذا حديث أن النبي أتاه ثلاثة فقال أحد من يحفظ نصف القرآن، والآخر قال أحفظ الربع، وقال الثالث أحفظ البقرة، قال النبي لمن يحفظ البقرة أنت إمامهم؟ لا أعلم حديثا بهذا المتن أبدا. زوجي يأمرني، تقول فتاة أو امرأة، تقول زوجها يأمرها بنوافل أحيانا وأنا أكون غير مستطيعة بسبب حملي، هل علي وزر إن رفضت أمره؟ ليس عليك وزر، وليس له أن يأمرها بالنوافل. يعني هل من حق الزوج أن يأمر زوجته أمرا حتما بأن تقوم الليل؟ ليس من حقه ذلك. هل من حقه أن يجبرها على أن تصوم الاثنين والخميس؟ ليس من حقه ذلك. بارك الله فيك. فلست بعاصية للأمر حينئذ، وعلى الزوج أن يفقه أمر دينه. ومن الملفت للنظر في هذه الأيام أن أخي إذا يخطب أخت يجلس يتسامران ثلاث أربع ساعات في الخطوبة، قلنا أنت بتقيم الليل ولا ما بتقيميش؟ كيف قيامك لليل؟ وهي تسأل وتتصل تقول أنا سألت وليت ما بقيمش الليل. الكلام ده كله ما وردش على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وآخر ما هو كشف، صليت اليوم كم ركعة؟ ذكرت اليوم كم ذكر؟ ما أعلم بالقبول، هل تقبل عملك أم لم يتقبل؟ ماذا ليس بهدي للرسول ولا لأصحاب الرسول؟ مش كل واحد مسك صفحة ضع علامة صح أو علامة غلط. الضحى صح، الذكر غلط، ما مش كده، ما وردش الكلام ده كله. يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، لا تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. فمحدثات من الأمور تدخل علينا وتدخل من إخوان لنا يظن بهم اتباع السنة. تقول إنها أخت مسافرة أمرها للسعودية وزوجها ينتظرها في المطار، وأهلها يوصلونها إلى مطار القاهرة بصحبة آمنة، هل تعلم إذا ركبت الطائرة بدون محرم؟ أظن الله أعلم إذا كانت بهذه المثابة فقط، يعني الزوج سينتظرها وأهلها سيوصلونها، وخاصة إذا كان الزوج في احتياج إلى زوجته، فأظنها أخف ضررا من عدم ذهاب الزوجة إلى زوجها. فهنا في الفتية يراعى أمر ألا وهو اختيار وخف الضررين. بمعنى افترض أن هنا زوجة وزوجها في السعودية، هي تعاني هنا من العزبة عدم وجود زوج، وتخشى على نفسها الفتنة، وتخشى على نفسها من الشريرين المفسدين شياطين الإنس، وهنالك يخشى على نفسه الفتنة، في غربته، والسفر مفسدة أيضا بدون محرم. يجينا نقيس المفاسد، بقوها مفسدة، سفرها بلا محرم مفسدة، وجود الزوج هناك وحده أيضا فيه عنة عليه. سين نقيم المفاسد ونقول إن سفرها في الطائرة لمدة ساعتين واستقبال الزوج لها هنالك وتوصيل أهلها لها من هنا، هل هذا أعظم ضررا أم بقاؤه وبقاءها؟ فقد يقول قائل إن بقاءها وبقاؤه بدون زوج أعظم ضررا، فيسوغ في هذه الحال لمثل هذه الحالات الضرورية أن تسافر له، لا لأن السفر بلا محرم جائز، ولكن لأن هذا أخف الضررين. والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. قل ابنتها كانت حاملا في شهرها التاسع في رمضان الماضي، ثم بعدها كانت ترضع طفلها ولم تستطع إعادة سوى 9 أيام فقط، ثم حملت من جديد وستكون في الشهور الأخيرة في رمضان أيضا، هل يجوز أن تقضي ما عليها بعد الوضع والرضاعة؟ نعم يجوز. ورأي آخر بجواز الإطعام، وفي الأمر سعة، وصيامها إعادتها أفضل، والله تعالى أعلم. هل قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام مع الجبار ثابتة؟ نعم ثابتة وصحيحة، ثابتة وصحيحة في البخاري. حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ضعيف. 3 جدهن جد وهلدهن جد ضعيف. الطواف بالبيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، الصواب وقفه على ابن عباس. حديث بركة الطعام، الوضوء قبله والوضوء بعده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن سؤال في التعزية، التعزية بكلمة البقاء لله فقط هل تصلح؟ يعني يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أولا أشير لأمر حاصله، أن الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ التعزية إذ أرسل لابنته إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، هذه الصيغة لم تتكرر عن رسول الله فيما علمت إلا لهذه البنت ابنة رسول الله لما مات ولدها. لذلك يرى كثير من أهل العلم أن الأمر في صيغ التعزية واسع، وأوردوا عن معاوية رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما لما مات الحسن بن علي أجرك الله في الحسن بن علي، ابن عباس استخدم كلمة أجرك الله. وردت صيغ كثيرة عن السلف في طرائق التعزية، فالأمر في ذلك واسع ما لم يكن لفظ به خلل عقدي، والله أعلم. والقصد من التعزية التسرية عن أهل الميت، إذا قلت له أجرك الله يعني أثابك الله إذا صبرت، حملته بهذا القول على الصبر حتى يثاب، فإذا قلت كلمة هونت بها عليه الخطبة فكل ذلك داخل في التعزية، والتعزيات المتضمنة دعاء له أفضل، والله أعلم. إذا اشترطت أخت على أخ تقدم لها ألا يدخل بيتها تلفاز، هل هذا يعد تشدد منها أم هي على حق في شرطها؟ الأخت محسنة إذ بينت أمرها من أوله، هي محسنة ولم ترتكب إثما إذا قالت شرطي ألا يدخل بيتي تلفزيون، ليست بعصية وليست بمشددة، بل هي أقرب إلى السلامة، أقرب إلى السلامة، يعني لا تطيق الفتن فتريد أن تحفظ نفسها. إذا اشترطت ووافق لها على الشرط سيفي لها بشرطها، يعني ليس بشرط محرم، إنما وجهتها في ألا تدخل على نفسها فتنة من الفتن، فليست بمتشددة بارك الله فيك. حديث فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان ثابت صحيح. حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له حديث باطل، حديث باطل باطل. قد صلى النبي على سهيل بن البغضاء في المسجد، حديث رفع القلم عن ثلاث يصح لشواهده. في آخر ملازم الرسول 20 سنة أو 10 سنوات، فروى روايتين متعارضتين، فأيهما يقدم؟ هل قول الصحابي الذي لازم الرسول هذه مدة طويلة، أم قول الصحابي الذي لازم الرسول يوما أو يومين، الصحابي الوافد؟ فبلا شك أننا نقول إن الصحابي الذي لازم الرسول قوله أقوى من قول الصحابي الذي لم يلازم الرسول، ونصدق الاثنين لا نكذبهما، لكن يكون أغلب أحوال الرسول الذي صنعه وجاء عنه برواية الصحابي الذي لازم الرسول ملازمة أكثر كإيضاح تنزيلات المسألة. ورد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، في رواية مع كل خفض ورفع. فإذا جئت تنظر إلى الإسناد ممكن تجد الإسناد حسن، لكن بالدراسات المقارنة يتبين لك غير ذلك. فبناء على هذا الحديث بعض إخواننا في بعض الأماكن مثلا مع كل تكبيرة يرفع اليدين وهو جالس في السجود، قائم من السجود للجلسة بين السجدتين يرفع يديه، إذا أراد أن يسجد أيضا ثانية يرفع اليدين. هذه رواية وائل. رواية غير وائل كابن عمر ليس فيها هذا الكلام، بل فيها النفس، في أنه لم يكن يرفع يديه إلا في 3 مواطن: الإحرام والهوي للركوع والقيام من الركوع. بل وابن عمر قال ولم يكن يفعل ذلك إذا قام من التشهد الأوسط، وإن كان أثبته أصحابي آخر. فعند العمل هل أعمل برواية الصحابي الوافد على رسول الله واجعلها أصلا، أم العمل برواية الصحابة الملازمين للرسول واجعلها أصلا والأخرى تكون نادرة أو أحيانا؟ فهذه المسألة عدد من إخواننا لا يتفطن لا هذا التفطن، ويبني على الروايات التي هي شحيحة وقليلة ويجعلها أصلا مقدما على رواية الأصحاب الكثيرين. في هذا مسائل كثيرة، فبعض إخواننا في بلدة كطنطا مثلا يرون فتح الأزرار والمشي في الطرقات والأزرار مفتوحة، وألف بعضهم كتابا قال فيه سماه السنن المهجورة، وصدر من السنن المهجورة فتح الأزرار، يعني تمشي والأزرار مفتوحة، واعتبرها سنة هجرها الناس. يا أخي ما المستند؟ أن معاوية بن قرة رضي الله عنه أتى يوما فوجد الرسول فاتحا الأزرار، ثم أغلق أزراره صيفا ولا شتاء. طيب معاوية بن قرة كان وافدا، وعموم الصحابة كانوا مجالسين للرسول لم ينقلوا عنه هذا. لا يمنع أبدا أن يأتي معاوية بن قرة والرسول عليه السلام في يوم حار فاتح الأزرار ويفتح هو، إذا فتح هو معاوية بن قرة هذا رضي الله عنه فهمه، لكن عموم الصحابة الكبار، عموم الصحابة الملازمين للرسول ما كان من سمتهم ولا كان من نقلهم عن رسول الله أنه كان يفتح الأزرار بصفة عامة. فلا أقول إذن أن فتح الأزرار سنة وسنة هجرت كده، واضح يا أخوة؟ سأل آخر سؤال أتاني من الإخوة، مسألة وضع شجرة أو غرس غصن على القبر، الرسول عليه السلام فعل ذلك، لكن هل فعل ذلك مع كل قبر دفن صاحبه؟ لا، فعل ذلك مرة لما مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فوضع عليهما أتابي جريدة وشقان الصين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبس. جاء صحابي كبريدة وكان أوصى أن يوضع على قبره جريدة، هل هذا يفيد أن وضع الجريدة عند القبر سنة مضطردة وزراعة الأشجار عند القبر سنة مضطردة؟ لا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه: وكبار الصحابة فعلهم أولى، كأبي بكر وعمر وعثمان، هم أفهم لكلام الرسول من غيرهم، فلما اجتمعت كلمة كبار الصحابة على فهم عرفنا أنه هو الذي عليه التقييد، عليه التقييد. وهناك مسائل كثيرة جدا على هذا المنوال وعلى هذا الغرار يفهمها إخواننا على أنها سنة وفي الحقيقة ليست سنة، بل أحيانا يقع بعضهم في التبديع كحديث سعد بن طارق بن أشعث أنه سأل أباه: يا أبت لقد صليت خلف رسول الله وأبو بكر وعمر، هل كانوا يخلطون في الصلاة؟ قال: أي بني محدث. فبنى عليها فرقة من الأحناف أن القنوت في الصلاة بدعة، والجمهور تنحوا عن كلمة البدعة هذه، وقال كثير منهم: قد ثبت أن الرسول قنت وترك. فكنت سعد بن طارق رأى الرسول على وضع ولم يكن مقيما بالمدينة المكثف الذي خول له أن يصدر فتوى يصف فيها حال الرسول بإطراد، حينئذ تختلف الأمور بعض الاختلاف. أختم بجزئية صغيرة، وإن كنت أرى منها رأيا وهو ضم اليدين، لكن فقط أوردتها لكيفية مناقشة المسائل. أين توضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ هل توضع أولا أو لا توضع؟ مسألة. وأين توضع ثانيا؟ مسألة ثانية. فهل توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ غاية ما ورد في المسألة كلها والذي دارت حوله أقوال الفقهاء حديثان. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. مفهوم كده يا إخوان؟ حديث وائل وحديث سهل بن سعد. كرأيي عندي قناعة أن الحديثين يكفيان لإثبات مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى، وهذا أختاره. لكن أهم الإنصاف أنك تستمع للرأي الآخر وإن لم تقبله. فتعجبت من رأي الإمام مالك والمالكية بعدم وضع اليد اليمنى على اليسرى وإرسالها، واستحباب أن تكون مرسلة إلا في النفس إذا طال القيام فيها. أبحث عن لماذا مالك لا يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ويرى الإرسال. طبعا هذا الكلام بغض النظر عن الشيعة الروافض أهل الإجرام، لا دخل لي بهم، إنما أناقش فقط مالك كرجل من أهل السنة والجماعة، إمام معتبر يعني. فأجاب المالكية بأجوبة، فقالوا إن وائل بن حجر كان وافدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان وافدا من حضرموت، حضرمي، كان وافدا لم يكن بالمقيم في المدينة، وعمل أهل المدينة على خلاف ذلك، إنما المدينة يرسلون، فرأي مالك يبني على عمل أهل المدينة أنه يرسل يديه. هذا جوابهم على حديث من؟ وائل بن حجر. أجابوا على حديث سهل بن سعد، قالوا سهل بن سعد الساعدي صحابي من أهل المدينة، لكن كان في زمن الرسول صغير السن ولم ينص على أن الذي أمره الرسول، إنما قال أمرنا. قال ماذا؟ قال أمرنا، ولم ينص على أن الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدبر في هذا هم يقولون مقنعا ومعارضا لعمل أهل المدينة بصفة عامة، فبقينا مع عمل أهل المدينة. واستدل بعضهم بحديث المسيء صلاته أن النبي لما قال له إذا قمت للصلاة فكبر لم يقل له ثم ضع يدك اليمنى على اليسرى، فأصبح للخصم وجهة وإن لم أقبلها لكنها وجهة موجودة. فطريقة النقاش أو طريقة الاستدلال بأن وائل بن حجر وافد والصحابي الملازم لم ينقل عن الرسول ذلك أفادت الأصل الأول، وهو أن الصحابي الملازم قوله أقوى من الصحابي الوافد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا المسألة فيها أخذ ورد طويل، لكن فقط بيان كيفية المناقشات، أن الشذوذ من الإخوة بيظهر في هذه الجزئيات الصغيرة. يعني أنت ممكن ترى أخ من الإخوة كل تكبيرة جالس يكبر جنبك ويرفع يديه وهو جالس ويشذ عن عموم الناس، تأتي تخاطبه ولك عندي حديث وأنت لا تعرف، لم تحرر المسألة، لم تحرر المسألة التحرير الكافي، فيفاجأك بالحديث الواحد الذي قرأه ويغفل أو هو نفسه لا يدري ما حكم المسألة باتساع، فيقع في المخالفة ويتعصب لفعلته هو في نهاية الأمر مخالف للجماهير بل مخالف للنصوص التوابت القواطع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تتأتى في هذه المسألة، تتأتى في مسألة زيادة وبركاته، تتأتى في مسألة زيادة ومغفرته، جل هذه الزيادات تكون خاضعة لمثل هذا المذكور. والله أعلم، وعذرا لإطالة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.